أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأعرفكم بنفسي، أنا أنس، عمري 18 عاما، أحب القراءة وأعشقها منذ الصغر. في رمضان الماضي وفي عطلة نصف العام، كان اليوم الأول من إجازة نصف العام، عندما ناداني أبي. أنس، أنس، يا أنس. نعم يا أبي. هل أعددت حقيبتك يا بني؟ نعم يا أبي، الحمد لله، لقد أحضرت لك تذكرة القطار واتصلت بجدك، وسوف تجده في انتظارك على محطة القطار عندما تصل غدا بإذن الله. إن شاء الله يا أبي. يا أبي، كم اشتقت لجدي، وكم اشتقت لصوته الرخيم وهو يناديني يا أنس. يا ولدي، إنك أول فرحة له بعد وفاة جدتك، وأنت الحفيد الأول، وهو يحبك كثيرا. وأنا يا ولدي أعلم مدى عشقك للقراءة وحبك الشديد لمكتبته العتيقة، فلا تضيع كل الوقت هناك وتتركه وحيدا، وحاول، حاول يا ولدي أن تحدثه كثيرا. نعم يا أبي، لن أتركه وحيدا. وذهبت يا أصدقائي إلى فراشي، وأنا أرى أمامي صورة جدي وهو يدس التمرات الثلاث في فمي، ونحن في طريقنا إلى المسجد لنصلي المغرب، فهذه عادته، يحب السنة ويعلمها لنا. وأخيرا نمت بصعوبة، فقد كان شوقي لمكتبة جدي، مكتبة جدي العتيقة، يمنعني من النعاس. لو تعلمون كم هي رائعة. يا أنس، أنس، أنس يا ولدي، هيا استيقظ واستعد للسفر. نعم يا أبي، لقد استيقظت حالا، سأرتدي ملابسي ولتسبقني إلى سيارتك. الساعة الآن 2:05، باقي 5 دقائق ويصل القطار يا أنس بإذن الله. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا أبي. أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك يا أنس، في أمان الله يا ولدي. إلى اللقاء. وركبت القطار يا أحبائي، وبعد أن اختفت صورة أبي وهو يلوح لي بيده، وكنت قد وقفت أودعه خلف نافذة القطار، جلست مكاني وأنا أحدق في الحقول الخضراء وأرى الطريق يمر بسرعة، وازددت شوقا لجدي الحبيب وبيته الكبير وفراشه النحاسي ومكتبته العتيقة وحديقته الواسعة، ورائحة طعام أم السعد التي تعمل في بيت جدي هي وزوجها منذ سنين. وأخيرا وصل القطار، ورأيت جدي ينتظرني بقامته الطويلة التي أبت أن تنحني رغم كبر سنه، وكان قد اتكأ على عصاته بثيابه الأنيقة، وكنت أحب بياض شعر رأسه وأحب النظر إلى ذقنه البيضاء التي أطلت من فوقها الابتسامة الكبيرة التي دائما يلقاني بها. جدي، جدي. أهلا أهلا أهلا أهلا بالحبيب الغالي أنس، دعني أضمك قليلا يا بني. اشتقت إليك يا جدي. ما شاء الله ما شاء الله، لقد كبرت يا أنس وصرت طولي. نعم يا جدي، وأستطيع الآن أن أصل لكتبك المفضلة التي على الرفوف المعلقة بمكتبتك. آه منك ومن حبك للقراءة، هيا هيا إلى البيت، فقد أعدت لك أم سعد ما لذ وطاب للإفطار اليوم بإذن الله، وكل عام وأنت بخير يا أنس. هيا بنا. وسرنا إلى بيت جدي، وكما توقعت وجدت الفانوس الكبير في وسط الحديقة، ورأيت عند دخولي طبقا كبيرا مملوءا بالتمر، وشممت رائحة طعام أم السعد، وقد امتلأ البيت برائحة دخان الفرن. كم أحب هذا الجو وأعشقه، وكم أحب تلك الأبواب الطويلة وهذا السقف العالي الذي كثيرا ما نظرت إليه وأنا صغير. وأنا أنام بجوار جدي على سريره النحاسي، وهو يحكي لي قصة ذئب يوسف وناقة صالح ونملة سليمان. يا لها من أيام! يا أنس، فيما تفكر؟ ذكرياتي في بيتك يا جدي. هو بيتك يا بني، خذ افتح يدك. ما هذا؟ مفتاح المكتبة؟ نعم، فأنا أعلم شغفك بالقراءة. هيا اذهب واختر كتابا حتى تنتهي أم سعد من إعداد الطعام، وسأنادي عليك عندما يؤذن للمغرب. ولكن أنا أتيت لأجل سماعك، ليس من الأدب أن أتركك وحدك وأذهب لأقرأ. هيا يا فتى هيا، فأنا سأقرأ القرآن ولن أتحدث معك. جزاك الله خيرا يا جدي، سأصلي العصر وأذهب. ما أجمل رائحة طعامك يا أم السعد! الحمد لله، لقد صليت العصر، الآن أستطيع أن أذهب إلى المكتبة. أين المفتاح؟ ها هو. ما أجمل أشجار الحديقة! الآن يا مفتاحي الحبيب، ما أروع هذا الباب العتيق! بسم الله! الله، كم أحب صوته وهو يدور في الباب! ما أجمل رائحة الكتب! ترى أي كتاب أختار؟ هذا! لا، هذا الكتاب الصغير، لا بل ذلك المجلد الضخم. لا، سأقرأ تلك الرواية. أريد كتابا شيقا. لابد أنني الآن أستطيع أن أصل لهذا الكتاب الذي فوق الرف، فأنا الآن أطول. أين السلم؟ يا إلهي، إن أوراقه قد اصفرت. ما كل هذا التراب الذي فوق سطحه؟ والآن مرحبا أيها الكتاب العتيق، هيا معي إلى شجرة التوت لنجلس معا يا خير رفيق. يا ظهري! بسم الله! واستغرقت يا أحبائي في القراءة، وفجأة، يا الله، ما هذا؟ ما هذا؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ النجدة! النجدة! كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.